يقول السائل: إذا لم يستطع الإنسان أن يأخذ حقه إلا بالتحاكم إلى القوانين الوضعية، هل يجوز له في هذه الحالة أن يفعل هذا الفعل؟ الحقوق تختلف في مثل هذا، هناك حق ما يترك وحقوق لا، ما تكون الاستعاضة يعني يأخذها استعاضة بدين الله، أو يختلف خلاف كبير في مثلها. ثم القوانين قد تكون صريحة في المخالفة وواضحة في مخالفة النصوص، وقد تكون لا تكون مخالفة، لا تكون صريحة في ذلك. والتحاكم إذا كان الإنسان مثلا مقصوده التخلص من المشكلة اللي وقع فيها بطرق التي ليس فيها مخالفة واضحة لأمر الله وأمر رسوله، يسوغ له ذلك. أما أنه في أمر مخالف لنصوص كتاب الله وسنة رسوله فلا يجوز له بحال من الأحوال، وإن ذهب حقه. نعم.